العيد وليلته طاع عنه وعن من يمونه من المسلمين. قول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، هذا الضرب يعني يوم العيد وليلته متعلق بقوله إذا فضل، أي حال يوم العيد وليلته إذا كان عند في هذا اليوم وليلته ما يزيد عن حاجته بمقدار صاع، فإنه في هذه الحال يلزمه إخراج زكاة الفطر عن نفسه أو عن من يمون. قال الشيخ: عمن يمونه من المسلمين. وذكرت لكم بالأمس أن من يمونه المسلم من المسلمين على نوعين: إما أن تكون المؤنة واجبة عليه بنقص الشارع، وذلك في النفقة الواجبة إما على الزوجة أو على الأبناء والقرابات والرقيق، وإما أن تكون المؤنة واجبة بتبرع الشخص وسيأتي معنا أن من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان كله بمؤنته بطعامه وشرابه وكسوته وسكناه، فإنه في هذه الحالة يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: عمن نمون، مما يدل على أن من مان امرأة سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل التبرع في كامل شهر رمضان فإنه يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه. نعم. يقول الشيخ: ولا تلزمه عن الأجير، لأن الأجير لا يمونه ولو كان طعامه من أجرته أو كانت نفقته مشروطة عليه، نفقته في السكنى ونحوها مشروطة عليه من الأجرة، فإنه هذا لا تسمى مؤنة ولا نفقة لا واجبة ولا بالتبرع، وإنما هي عوض في الإجارة، فلذا لا يلزم المؤجر أن يخرج زكاة الفطر عن أجيره. نعم. قال: فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من قرابته، والأقرب من قرابة المرء زوجه أي زوجته، ثم إن فضل عنه بعد ذلك فإنه ينفق على والديه، وتقدم الأم على الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أولى بحق البر، فإذا كانت أحقت بالبر كانت أحق في النفقة، ثم بعد الوالدين الأبناء، ثم سائر القرابات أعني بهم العصبة، لأنهم هم الذين تجد لهم النفقة دون من عداهم بحسب قربهم في الميراث. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تجب على الجنين إجماعا، حكاها ابن المنذر إجماعا، ودليل استحبابه فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره من الصحابة في إخراجه عن الجنين. يقول الشيخ: ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته، أي من تبرع عن مسلم في شهر رمضان ينفق عليه في طعامه وشرابه وكسوته وسكناه في شهر رمضان كاملا فإنه تلزمه نفقته، لأن زكاة الفطر متعلقة بشهر رمضان، فقد جعلها الله عز وجل طهرة من اللغو والرفث، ولذلك فإن السنة أن المرء يخرج زكاة الفطر في البلد التي صام فيها، مما يدلنا على أن زكاة الفطر متعلقة بشهر رمضان وهي مكملة له ومتممة. فمن تطوع بالتبرع بالنفقة لشخص ما شهر رمضان كله فإنه يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر. وذكرت لكم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بإخراج زكاة الفطر عمن يمونون. نعم. يقول الشيخ: ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين. دليل جواز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: وكنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وقولنا بيوم أو يومين أي مع ليلته، فيجوز إخراجها قبل العيد بيومين مع لياليهما، لأن اليوم إذا أطلق منفردا ففي الغالب أنه يشمل اليوم مع ليلته، هذه هي ما يتعلق بالجملة. الأمر الثاني أن قولهم بيوم أو يومين أن أو هذه ليست لمطلق التخيير، وإنما هي للتخيير بحسب اختلاف الأشهر، فإن كان الشهر تاما جاز للمرء أن يخرج زكاة الفطر قبل يوم العيد بيومين، وإن كان الشهر ناقصا أي أنه لم يتمم 30 وإنما هو 29 يوما فحسب، فإنه يخرج زكاة الفطر من باب الرخصة قبلها بيوم واحد. وعلى ذلك فإننا نقول مطلقا سواء كان الشهر تاما أو غير تام، إذا غاب شمس يوم 28 من رمضان جاز إخراج زكاة الفطر. إذا غاب شمس يوم 28 من رمضان جاز إخراج زكاة الفطر، لأنه إن كان الشهر تاما فإنه يكون قد أخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين، وإن كان الشهر ناقصا بقي على 29 ورؤية الهلال فإنه يخرج زكاة الفطر قبلها بيوم واحد. إذن فقوله أو تختلف باختلاف الأشهر وليست مطلقة. نعم. يقول الشيخ: ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، وهذا ما يسمى بوقت الوجوب. وقت الوجوب، فإن وقت الوجوب يبدأ بغياب شمس آخر يوم من أيام العيد كما لا يخفى، وينتهي وقت الوجوب عند الفقهاء، معنى هنا ينتهي عندهم بغياب شمس يوم العيد، أي أن زكاة الفطر يجوز إخراجها في هذا اليوم إلى منتهى غياب الشمس. ودليلهم على أن منتهى وقتها وقت الوجوب المشروع فيه إنما هو غياب الشمس ما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال: أغنوهم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. واليوم يشمل اليوم من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر إلى حين غياب الشمس، إلى حين غياب الشمس، مما يدل على أن إغناءهم يمد الوقت في وقت زكاة الفطر إلى حين غروب الشمس، إلى حين غروب الشمس. هذا هو المذهب، وعليه كثير من أهل العلم، والشيخ انتصر له. الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن منتهى وقت المشروعية والوجوب الأصلي إنما هو الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أخرجها بعد الصلاة فإنها صدقة، فإنها صدقة. فدل ذلك على أنها وقت، أن وقتها ينتهي بالصلاة. والجمهور يرون، أو نذهب الفقهاء يرون أنه لمنتهى الصلاة، لأن قول السلف فهي صدقة، أي تبقى على كونها صدقة فطر. نعم. يقول: فإن فعل، أي فإن أخرها عن يوم الفطر فأخرجها ليلة الثاني من العيد أو يوم الثاني من العيد، فإن فعل أثم وقضى، أي أنها تبقى في ذمته، ويلزم الشخص أن يخرجها ولو انقضى يوم العيد، ولو انقضى يوم العيد فإنه يلزمه أن يخرج زكاة الفطر ولو ترها. فإن كان تأخره عن هذا اليوم بعذر فإنه يرتفع عنه الإثم، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قد فعلت. قال الصحابة: فما فرحوا في شيء كفرحهم في مثل ذلك اليوم. وأما إن كان عن تفريط منه أو قصد منه فلا شك أن الإثم باق، والقضاء لازم عليه في الحالتين معا، والقضاء لازم عليه في الحالتين معا، طبعا بشرط أن يكون واجدا لهذا الصاع فاضلا عن قوته يوم العيد وليلته. نعم. يقول الشيخ: والأفضل يوم العيد، أي والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، والأفضل إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. والدليل على أن الأفضلية في إخراجها قبل الصلاة حديث ابن عمر رضي الله عنه الصحيح أنه قال: أمرنا أن نخرجها، أي زكاة الفطر، قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. نلخص من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن وقت زكاة الفطر أن لها خمسة أوقات، أن لها خمسة أوقات. الوقت الأول هو وقت أفضلية، الوقت الأول هو وقت الأفضلية، يعني أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر. ووقت أفضلية إخراج زكاة الفطر أن يكون بعد طلوع الفجر من يوم العيد، بعد طلوع الفجر من يوم العيد وقبل صلاة العيد، هذا هو أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر. الوقت الثاني من أوقات زكاة الفطر هو وقت الوجوب، وقت الوجوب. والوقت الوجوب يبدأ من غياب الشمس، غياب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، ويكون منتهاه، أي وقت الوجوب، انتبه، ووقت الوجوب يكون منتهاه على المذهب غياب شمس يوم العيد، وعلى اختيار الشيخ تقي الدين أنه يكون منتهاه بأداء صلاة العيد، يكون منتهاه بأداء صلاة العيد. الوقت الثالث، الوقت الثالث طبعا ما الذي يتعلق بوقت الوجوب؟ يتعلق بوقت الوجوب أن هذا الوقت هو الذي يتعلق به طبعا ملك، ملك ما فضل عن قوته ومؤنة عياله ونحو ذلك. الوقت الثالث قال هو وقت الذي رخص، يجوز للمرء وقت جواز رخص للمرء أن يخرج الزكاة فيه، وهذا الذي سبق من حديث ابن عمر أنه يجوز أن تقدم زكاة الفطر قبل يوم العيد، قبل يوم العيد بيوم أو يومين، بيوم أو يومين. الوقت الرابع هو ما يسمى بوقت الكراهة، بوقت الكراهة. ووقت الكراهة طبعا إنما يتحقق على قول الحنابلة فقط، فإنهم يرون أن كراهة وقت كراهة في إخراج زكاة الفطر يكون بعد صلاة العيد، يكون بعد صلاة العيد. وذكرت لكم أن الشيخ تقي الدين يلحق وقت هذا وقت الكراهة بالوقت الخامس الذي سيأتي معنا. والوقت الخامس لأوقات زكاة الفطر وهو وقت لا يجوز تأخيرها إليه، ومن قد فعلها فيه فإنما فعلها من باب القضاء لا من باب الأداء، وهو فعلها بعد غياب الشمس من يوم العيد، ومن فعلها عاملا فقد أثم. وعلى اختيار الشيخ تقي الدين من فعلها بعد صلاة العيد فقد أثم، والأدلة سبق بيانها قبل قليل. نعم. يقول الشيخ الواجب صاع من تمر، أي الواجب على المرء أن يخرج صاعا، سواء كان المخرج عنه ذكرا أو أنثى، وسواء كان المخرج عنه حيا أو جنينا لم تستقر الحياة فيه فإنهم سواء، وسواء كان حرا أو عبدا ففي الكل يجب عليه صاع. قال فالواجب صاع، تكلمنا بالأمس عن مقدار الصاع وأن الذي قدر به قرار هيئة كبار العلماء قريبا أن الصاع هي وحدة كيل يعادل إناء يكون فيه ثلاث لترات من الماء، يكون فيه ثلاث لترات من الماء. نعم. يقول والواجب صاع من تمر وهو أفضل ما تخرج منه زكاة الفطر، وقد كان ابن عمر رضي الله عنه إنما يخرج زكاة الفطر من التمر، فأفضل ما تخرج منه زكاة الفطر من التمر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخرج زكاة الفطر تمرا، إنما أخرجها تمرا. قال أو بر أو زبيب أو شعير أو أقف، وهذه الأمور الخمسة ثابتة من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوها من هذه الأمور الخمسة. وأما غير هذه الأمور الخمسة، وأما غير هذه الأمور الخمسة من المطعومات فإن المذهب كما ذكر الشيخ قال فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. فمشهور المذهب أنه لا يجوز الصيرور عن هذه الأمور المنصوص عليها في حديث أبي سعيد إلا أن يعدمها المرء، إلا أن يعجز عن وجود تمر أو شعير أو بر أو أقط أو زبيب. فإن عجز عن هذه الأمور الخمسة جاز له الانتقال إلى غيرها كالأرز والذرة والدخن وغير ذلك من الحبوب التي يقتاتها الناس، فلا يجوز الانتقال إليها إلا عند هذا. والقول الثاني والذي عليه الفتوى وهو اختيار جمع أهل العلم ومنه الشيخ تقي الدين أنه يجوز الصيرورة لغيرها وإن وجدت هذه الأمور الخمسة، ودليل ذلك قالوا ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أو صاعا من طعام، أو صاعا من طعام. فصاع من طعام تشمل كل ما يطعمه الناس ويتناولونه ويجعلونه قوتا لهم، وإن كان مشهور المذهب الذي هو مشى عليه المؤلف حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو صاعا من طعام على البر خاصة، لأنه كان في لغة قريش يسمون البر طعاما لأنه أكرم طعامهم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وأحب أحمد تنقية الطعام وحكاه علي بن سيرين، يعني استحب للمرء إذا أخرج طعاما أن يخرجه منقى نظيفا، منقى نظيفا، لأنه لا بد أن يبقى في بعض الحبوب كالبر وغيره بعض الشوائب، فالسنة للمرء إذا أخرج طعاما في زكاة الفطر أن يخرجه منقى تنقية قريبة من التمام لكي يكون أكمل في صدقة، والمرء كلما أخرج مالا طيبا كان أعظم أجر الله ولا شك. وهنا مسألة أنه إذا نقي، إذا نقي الصاع فلا بد أن يكون، إذا نقي الطعام فلا بد أن يكون وزنه بعد التنقية أو كيله بعد التنقية صاعا، لا بد أن يكون بعد التنقية صاع، لا بد أن يكون بعد التنقية صاع. المسألة الثانية وهي قريبة منها وإلا نذكرها الشيخ، وهي هل يشرع رفقا بالفقير أن أخرج هذا الصاع بدلا من أن يكون حبا أن أخرجه مطحونا على هيئة دقيق ونحوه؟ يقول الفقهاء لا، لا يشرع. لما؟ لأنك عندما تطحن صاعا من بر، عندما تطحنه فإنه بعد الطحن يكون أقل من صاع، وغالبا بعد الطحن يذهب في أشياء كثيرة، تذهب تطير في الهواء كالنخالة وغيرها، مما يدل على أنه ينقص، على أنه ينقص. فهنا لا تطحنها للفقير، وإنما أخرجه صاعا ربما انتفع به في غير ذلك. لكن لو أن امرأة أراد أن يخرج صاعا كاملا مطحونا، يعني قال سأملأ صاع آتي بصاع هذا الإناء الذي يحوي ثلاثة إطرات سأملأه دقيقا مطحونا، نقول إنه يجوز في هذه الحالة، وإن كلام الفقهاء إنما هو على أن تأخذ الصاع ثم تطحنه بعد ذلك. نعم. يقول الشيخ ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، أي يجوز له أن يعطي مجموعا من الناس ما يلزم الواحد في زكاة الفطر، مثل أن يعطي جماعة صاعا واحدا فيقسمه بينهم، بيت فيه عشرة أشخاص يعطيهم هذا الصاع، أو يقسم هذا الصاع بين ثلاثة أمثال أو أكثر، يجوز. قالوا لكن يستحب أن لا ينقص كل فقير عن مد، لأنه أغلب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي الشخص مدا عليه الصلاة والسلام. وكذلك العكس، فيجوز أن يعطي الشخص فقيرا واحدا زكاة عشرة، فيعطي عشرة آصع، وكما يقال في زكاة الفطر يقال أيضا مثله في زكاة المال، فيجوز لي أن أقسم زكاة مال لي بين فقيرين أو ثلاثة أو عشرة، ولو كان هذا الذي أعطيه لا يكفيه مؤنة سنة كما فيأتي معنا. ويجوز لي أيضا أن أعطي فقيرا واحدا ما يكفي فقيرين، ما يكفي فقيرين في المتوسط الحال، سنتكلم ما يعطى الفقير بعد قليل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب إخراج الزكاة. هذا الباب هو ثمرة الأبواب السابقة، لأنه إذا جاء وقت وجوب الزكاة، إذا جاء وقت وجوب الزكاة، ونحن قلنا إن وقت وجوب الزكاة في الأثمان وفي سائمة الأنعام وفي عروض التجارة عند تمام الحول، وأن وقت وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، في الخارج من الأرض وما في حكمه كالعسل، إنما هو عند بدو الصلاح أو عند خروجه من الأرض. نعم، بدو الصلاح واشتداد الزرع. نعم. إذن هذا اليوم وقت وجوب الزكاة، يقول أهل العلم رحمه الله تعالى في هذا اليوم يجب على المسلم إن كان عنده مال أربعة أشياء، وهذه الأربعة مهمة جدا، يجب على الشخص في يوم وجوب الزكاة عليه أربعة أشياء يتجوز الفقهاء فيسمون الأربعة أحيانا إخراجا. ما هي هذه الأربعة الأشياء التي تجب في وقت الوجوب؟ قالوا أول ما يجب على المسلم في هذا اليوم هو عد الأموال الزكوية، عد الأموال الزكوية بأن يعدها عدا، إما بالعد وإما بالكيل، وهذا يدخل في اسم العد، أو بالوزن فيما يوزن مثل الذهب والفضة يوزن، والمطعومات تكال، وبهيمة الأنعام تعد. إذن أول ما يجب على المسلم في هذا اليوم هو عد الأموال. الأمر الثاني مما يجب في هذا اليوم قالوا هو تقويمها، تقويم الأموال التي تجب فيها الزكاة، يجب عليه أن يقومها. ومن الذي يقوم من الأموال الزكوية؟ إنما يقوم فقط عروض التجارة، ما عداها لا يقوم مطلقا، لا يقوم شيء ما عداها، إلا كما ذكرنا في بهيمة الأنعام أن الذي عليه العمل أنها تقوم في هذا، لكن على خلاف الأصل، والأصل أنها لا تقوم في مثل هذا اليوم. نعم. إذا الأمر الأول هو عد الأموال، والثاني هو التقويم. الأمر الثالث قالوا هو إخراج الزكاة، إخراج الزكاة بأن يفصل المرء زكاة ماله عن ماله، يجعل مالا يقول هذه هي أموال الزكاة. والأمر الرابع قالوا هو صرفها إلى المساكين، صرفها إلى المساكين. الفقهاء عندما عقدوا بابا اسموه باب إخراج الزكاة في الغالب يقصدون به الثالث والرابع، الإخراج مع الصرف ولا مشاحة بالسلاح، سواء سميت الثالث والرابع جعلتهما أمرين أو جعلتهما أمرا واحد، ولكن الأمرين لكي نستفيد. نبدأ بالأول وهو إخراج الزكاة. يحرم على المسلم أن يؤخر إخراج الزكاة عن يوم عن وقت وجوبها. يحرم على المسلم أن يؤخر إخراج الزكاة عن وقت وجوبها وهو فصلها عن مال. وهذا معنى قول الشيخ أول جملة من هذا الباب: لا يجوز تأخيرها، أي تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع إمكانه، أي مع إمكان إخراجه. وعلى ذلك فإنه إذا كان الشخص غير ممكن له إخراج الزكاة بعذر، فيأتي العذر بعد قليل من كلام الشيخ، فإنه يجوز له أن يؤخر زكاة الفطر، زكاة المال، وإلا فإنه يحرم عليه. ودليل حرمة ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها رواه الشافعي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته، ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. جاء في رواية عند الحميدي قال ابن حجر في المطالب العالية والظاهر أن هذه الزيادة من كلام الحميدي صاحب المسند، أنه قال، وقد قيل أن من كلام بعض الرواة كسفيان وغيره، قال: ومخالطة الزكاة للمال بأن يؤخر المرء إخراج الزكاة عن وقتها. إذن فمن أخر الزكاة عن وقتها فهو في الحقيقة قد جعل الزكاة تختلط بماله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة إن صح أنه ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. فلذلك أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بإجماع أهل العلم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، عن وقت وجوبها. وما هو وقت وجوبها؟ قال: هو اليوم الذي وجبت فيه الزكاة بطرفيه، ليله ونهاره، لأن اليوم قلنا ملحق بالليل، إذا أطلق اليوم فإنه يشمل اليوم وليلته. فلو وجبت الزكاة في الصباح جاز للمرء أن يخرجها في الظهر وفي العصر والمغرب، أو وجبت عليه في الليل جاز له أن يخرجها من الصباح غدا وهكذا. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن هذا اليوم. إذن هذا ما يسمى بإخراج الزكاة. وأما صرف الزكاة، وأما صرف الزكاة فالذي قرره جمع من فقهاء ومنهم ابن رجب ونسب هذا لنصوص الإمام أحمد أنه يجوز تأخير صرف الزكاة، يجوز تأخير صرف الزكاة للمحتاج إذا كان فيها مصلحة، إذا كان فيها مصلحة. كيف؟ قالوا: مثال المصلحة أن يكون الفقير الذي يعطى أخرقا، إن أعطيته المال مرة واحدة أخذه وأتلفه، أو أن يكون هذا الفقير ربما استخدم المال فيما يحرمه الله عز وجل كشرب دخان ونحوه، فلذلك تجعله عليه مقسطا، أو أن تعرف أن هناك رجلا محتاجا أشد حاجة من هذا الرجل الفقير، فيجوز لك أن تؤخرها لأجله، أو أن يكون قريبا وهذا القريب أشد حاجة من هذا الموجود، فيجوز لك أن تؤخرها له، لكن بشرط أن لا يطول التأخير شيئا كثيرا. وهذا إذا فرقنا بين الإخراج والصرف اتضحت فيها المسألة تمام الإيضاح. يقول الشيخ: ولا يجوز تأخيرها، أي الزكاة، صرفا وإخراجا عن وقت وجوبها مع إمكانه، مع إمكانه، إلا لغيبة. هنا بدأ بعض الأمثلة التي لا يمكن للمرء أن يخرج زكاة ماله ولا أن يصرفها. قال: إلا لغيبة الإمام، والذي موجود في الإقناع إلا لغيبة المال، ولعل هذا هو المقصود، إلا لغيبة المال. فإن المرء إذا كان ماله غريب غائبا عنه، ماله في بلد وهو في بلد، ولا يستطيع أن يوكل أحدا في إخراج الزكاة، فهو معذور في تأخير إخراج هذا المال، أليس كذلك؟ هو معذور لأنه بعيد عنه ولا يوجد من يوكله، وخاصة في الزمان الأول حينما كانت الاتصالات أضعف بكثير من هذا الزمان. إذن فإذا كان المال غائبا فأخر المرء إخراج المال وإفرازه، إفراز الزكاة عن ماله، فإنه معذور في ذلك. قال: أو المستحق. المستحق تحتمل أحد أمرين: إما أن يكون عدم وجود الفقير فيجوز تأخر الصرف، أو الذي هو الساعي، الذي هو الساعي وهو نائب الإمام، وهو نائب الإمام. فعلى ذلك فإنه يجوز إذا علم أن نائب الإمام سيأتيه الساعي عمال الزكاة وجوباتها، إذا علم أنهم سيتأخرون جاز له أن يتأخر في صرف الزكاة بل وفي إخراجها، لأن بذل المال للساعي أولى من بذلها لغيره. نعم. قال الشيخ: وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها. قول الشيخ وكذا الساعي طبعا يقصد الساعي نائب الإمام، ولا شك أن الإمام أيضا له نفس الشيء، فيجوز للساعي أن يأذن بتأخير الزكاة، يقول لن أأخذ منكم الزكاة هذه السنة وإنما سأأخذها في السنة القادمة، فيجعل مروره على الناس في السنة التي بعدها. قال يجوز له تأخيرها عند ربها أي عند صاحبها لا يأخذها لعذر قحط ونحوه كمجاعة، فلو كانت هناك مجاعة عند الناس وأخذت أموالهم ربما انضروا أكثر. فلذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما كان في عام الرمادة أمر السعاة أن لا يأخذ الزكاة وإنما أخر الزكاة للعام الذي قد بعده، فإذا رأى الساعي أو ولي الأمر مصلحة في مناطق بالساعي مصلحة في تأخير الزكاة لما بعد هذا الوقت فإنه يجوز تأخيرها للمصلحة العامة، وهذا من باب السياسة كما قرر الشيخ تقي الدين وفي كتابه المشهور السياسة الشرعية. قبل أن أنتقل من هذا المسألة الباب الذي بعده وهو الباب الأخير من الزكاة، أود أن أنبه لمسألة مهمة، وهو أن ستمر معنا بعد قليل، أن من شرط الساعي أن يكون نائبا عن ولي الأمر، فلا بد أن يكون تابعا لولي الأمر نائبا عنه، ولا يصح أن يكون نائبا عن جمعية أهلية ونحو ذلك، فإن الجمعيات الخيرية والجمعيات الأهلية لا تقوم مقام الساعي مطلقا، وإنما هي في الحقيقة نائبة عن الباذل، هي نائبة عن باذل المال رب المال، وليست نائبة عن الفقراء، لأن الساعي حسب رأي الفقهاء يعتبر نائبا عن الفقراء، وينبني على ذلك لو تلف المال في يد الساعي فإن رب المال لا يضمن ولو لم تصل الفقراء، لأن الساعي وكيل عن الفقير، بخلاف الجمعيات الخيرية ومن في حكم من الجمعيات الأهلية فإنها تكون وكيلا عن رب المال، وبناء على ذلك لو تلف المال بعد قبض هذه الجمعيات أو من أعطيته المال ليبذلها للمحتاجين، فإن كان تلفها بتفريط من هذه الجمعية فإن الجمعية أو القائم عليها يلزمه ضمان هذا المال للفقير، وإن كان التلف من غيرهم من الله عز وجل ليس بتفريط فإنه يلزم رب المال أن يخرج زكاة أخرى، يلزمه أن يخرج زكاة أخرى، وهذا يتضح فيما لو سرق المال أو نحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية، ويقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقول الله عز وجل إنما، يقول إن هذه إذا دخلت عليها ماء الكافة، فإن ماء الكافة تمنع العمل وهو نصب الاسم، ولكنها تفيد معنى وهو الحصر، وهذه أحد أساليب الحصر الأربعة المشهورة، فلا يجوز إخراج الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الأول والثاني الفقراء والمساكين. والفرق بين الفقير والمسكين فرق دقيق، فبعضهم يقول إن الفقير هو من كان أشد حاجة من المسكين، وبعضهم يقول العكس، ولا أثر لهذا الاختلاف لأنهما واحد، وإنما الفرق بينهما أن أحدهما أشد حاجة من الآخر فقط، هذا هو الفرق. وقبل أن ننتقل لما بعده، هنا مسألة مهمة جدا، وهو كيف نعرف الفقير، من هو الفقير وكيف نعرفه، وما هو المقدار الذي يعطاه. يقول أهل العلم إن الفقير هو الذي كان عنده نقص في أحد أمور أربعة، إن الفقير هو الذي عنده نقص في أحد أمور أربعة. الأمر الأول أن يكون عنده نقص في طعامه وشرابه، لا يجد ما يأكل ويشرب، أو يجد لكن هذا الذي يجده لا يكفي فيكون مسكينا، فيقولون يجوز إعطاؤه ما يكفيه طعامه وشرابه سنة كاملة. إذن ما الذي يعطى من الزكاة؟ يعطى ما يكفيه طعامه وشرابه سنة كاملة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا أن يكون عنده نقص في كسوته، أن يكون عنده نقص في كسوته ولباسه، فلذلك يقول الفقهاء فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه في كسوته. وكان الفقهاء قديما يقولون إنما تجب الكسوة في النفقة للزوجة والأبناء والقرابات، وفي الزكاة قديما إنما هي كسوتان فقط، كسوة الشتاء وكسوة الصيف. هذا في عرف الأوائل، أما في عرفنا الآن فقد اختلف الزمان، فإن الكسوة قد تكون أكثر من مرتين، هذا من جانب. والجانب الثاني أن الثياب الآن ربما تهترئ أكثر من اشتراء الثياب الأول، فلذلك إنما هو في الحقيقة ليس محددا بعدد، وإنما هو مناط بالعرف، وإنما هو مناط بالعرف، فيعطى من الزكاة ما يكفيه كسوة عام كامل، ما يكفيه كسوة عام كامل. الأمر الثالث، الفقير قال هو من كان عنده نقص في مسكنه، لا يجد ما يسكن، وهذا السكن يكون لمثله، فإن كان مثله يسكن غرفة أعطي غرفة، وإن كان مثله يسكن شقة أو بيتا من دورين وهكذا بعدد أولاده فيعطى مثل ما يسكنه مثله. والذي يجب في الزكاة في قول الفقهاء إنما هو الكراء، إنما يجب في قول الفقهاء أن يكترى له، إيش معنى يكترى؟ أن يستأجر له بيتا لمدة سنة من الزكاة، فيعطى إيجار بيت لمدة سنة، وهذا هو قول جمع من الفقهاء وهو مشهور منها. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع، قالوا إذا كان المرء محتاجا لإعفاف نفسه فيعطى مؤنة الزواج مهرا، وما في حكم المهر من مؤنة الزواج، لأن الزواج يجوز إعانة المتزوج من الزكاة، فيعطى المؤنة الواجبة دون الإتراف أو الترف فيما يبذل في المهر، فإن بعض الناس ربما جعل وليمة يبالغ فيها، لكن لا يعطى من الزكاة من يبالغ في وليمته أو يبالغ في احتفاله ونحو ذلك، وإنما يعطى من الزكاة المهر والأشياء الأساسية في الزواج. هذه أمور أربعة. هناك أمر خامس يخرج على كلام الفقهاء وإن لم ينصوا عليه، قالوا يعطى ما كان من ضروريات الحياة، فما كان في زمن ضرورة لا يكون في زمن آخر كذلك، فلكل زمن ضرورة في الحياة تختلف عن الزمان الآخر. ففي زماننا هذا على سبيل المثال فإن من ضروريات الحياة العلاج، والأوائل لم يكن العلاج من ضروريات حياتهم، بل كانوا يتعالجون بأرخص الأثمان، بحب رشاد أو بكية أو بحجامة لا تكلف شيئا، وأما في الزمن هذا فإن العلاج يعتبر ضرورة من ضروريات الحياة. فإذا وجدت رجلا محتاجا لعلاج ولكن والعلاج مهم له من ضروريات حياته لبقاء حياته أو لحاجياتها، فيجوز إعطاؤه من الزكاة لأجل العلاج، فيجوز إعطاؤه للزكاة لأجل العلاج، لكن لو كان العلاج تحسينيا وتجميليا فلا شك أنه لا يعطى إياه. من الأشياء الضرورية في هذه الحياة أن في بعض البلدان وفي بعض المجتمعات وعند بعض الناس أنه لا يمكن أن يعيش المرء بدون سيارة، بخلاف بعض الناس يختلف بحسب حالة الشخص والمجتمع الذي هو فيه. فلذلك كان الشيخ ابن باز يرى أنه بالإمكان شراء السيارة لشخص سيارة يسوقها مثله من الزكاة، إن كان مثله في مجتمعه وفي طبقته من الناس كلهم يقودون سيارات فإنه يشترى له، أو عطلت سيارته وخربت ومثله يكون معه سيارة فإنه يشترى له، لكن لو كان مثله من الناس لا يركب سيارة وإنما يركب المواصلات الأخرى من باص ونحوه، فلا شك أنه لا يشترى له في هذه الحالة سيارة من الزكاة لأنها ليست من ضروريات الحياة. إذن الفقير قال هو من عنده نقص في أمور أربعة ويمكن أن يزال تخريجه على كلام الفقهاء الأمر الخامس. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز السؤال، يحرم على المسلم أن يسأل الزكاة وهو ليس من أهلها، إن كان ليس من أهل الزكاة يحرم عليه أن يسألها، وأما إن كان من أهلها فإنه يكره له سؤال الزكاة، وقد أثنى الله عز وجل على الذين لا يسألون الناس إلحافا، فعدم سؤال الناس الزكاة إن كان الشخص طبعا ليس مستحقا فإنه محرم، وإن كان مستحقا فإنه مكروه. وقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجوز السؤال، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، يحتمل أمرين، إما سؤال المال وإما مطلق السؤال، وإما مطلق السؤال. ومطلق السؤال لا شك أنه ينافي كمال التوكل، لذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: بايع النبي صلى الله عليه وسلم فأسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، كلمة أسرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعها إلا القريبون منه فقط. قال: فسألتهم فقالوا: وعلى ألا نسأل الناس شيئا. فبايع الأقربين منه عليه الصلاة والسلام على ألا يسأل الناس شيئا. قال: فكان أحدهم ومنهم أبو بكر كما جاء في بعض الحديث يسقط صوته من على ظهر بعيره فلا يسأل صاحبه أن يناوله إياه، بل ينزل من على ظهر بعيره ثم يأخذ صوته بنفسه. فمطلق سؤال الناس مكروه، لأنه ينافي كمال التوكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا سألت فاسأل الله. فالمسلم حري به ويستحب له أن لا يسأل الناس قدر استطاعته ولو شيئا يسيرا، فإن كان المرء يمكنه أن يقوم بذلك الشيء بنفسه فإنه أولى وأحرى. نعم، ولكن السؤال جائز ولا شك، ليس ممنوعا، وليس ممنوعا سؤال غير الماء. نعم. يقول الشيخ: ولا بأس بمسألة شرب الماء. هنا استثنى مسائل ورد النص بها، قال: كمسألة شرب الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في غير ما حديث من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، أي طلب سقي الماء. قال: ولا بأس أيضا بالاستعارة، أي طلب العارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من غيره، استعار من صفوان ومن غيره أشياء كثيرة. وكذلك الاستقراض وهو طلب القرض، فإنه يجوز للمرء إن كان محتاجا أن يقترض. والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بآصع اقترضها منهم طعام. والضابط في هذه الأمور الثلاثة التي ليست داخلة في الحديث الذي ينافي كمال التوكل أمران: الأمر الأول أن يكون شيء يسيرا جدا جرت العادة بسؤاله مثل استسقاء، استسقاء الماء. والأمر الثاني أن يطلب من غيره أن يسقيه الماء. والأمر الثاني سائر العقود، فإن القرض عقد والعارية عقد، والعقود مشروعة، والعقود كلها مشروعة، لأن ليس الطلب من الناس أن يتبرع لك، وإن كانت هذه عقود تبرع لكنها في الأصل أنها عقود وفيها معنى المعاوضة. نعم. هنا مسألة قبل أن ننتقل لما بعدها، قضية الاستقرار. الاستقرار جاء أحاديث كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه وكراهته والتحذير منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، فإنه لا يغفر له. والنبي صلى الله عليه وسلم أبى الصلاة على رجل لأنه كان عليه دين. فالمسلم لا يشرع له أن يقترض من غيره إلا بوجود شرطين: الشرط الأول أن يكون محتاجا لهذا القرض، أن يكون محتاجا لهذا القرض. والشرط الثاني أن ينوي سداده، لأن من لم ينوي سداد قرض قد اقترضه فإنه يأثم على هذا القصد وهو جحدان القرض. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة جحدت عارية، فكذلك القرض في حكمه. ومن ما يتعلق بذلك باب اللطف نفس القرين أن ابن جوزي رحمه الله تعالى ذكر أن كل تجارة بدأت بقرض في الغالب أنها ما تنجح لأنها ليست بحاجة، التجارة إنما قصد بها المكاثر ولم يقصد بها الانتفاع. هذا كلام الجوزي والعلم عند الله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير، أي يلزم على المرء إذا جاءه جائع أن يطعمه، حتى إن الجائع يجوز له أن يأخذ من بيت مضيفه إلا لم يضيفه ما يكفيه. وكذلك إذا دخل بستانا أن يأخذ غير حامل معه في خدمة ثوبه شيئا، بل يجوز إتلاف المال لأجل أكل الجائع إن ترتب عليه فوات نفسه. فلو كان جوعه شديدا يمنعه من قد يؤدي إلى إتلافه، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يسلف مال غيره لأجل ذلك. وكذلك قصة العاري وفك الأسير، وسيأتي إن شاء الله. يقول الشيخ: الثالث ممن تصرف لهم الزكاة، قال: العاملون عليها. والعاملون على الزكاة قلنا هم نواب الإمام، لابد أن يكون نواب السلطة العامة، نوابه في جمع الزكاة وصرفها، فقد يكون جامعا وقد يكون صارفا، والحكم في الثنتين واحد. قال: كجاب الذي يجبي ويجمع، وكاتب وهو الذي يساعده في الكتابة، وعداد أي الحاسب يحسب الأعداد والنسبة لأن ما كل شخص يجيد الحساب، وكيال أي العامل الذي يكيل الطعام، فكل هؤلاء يعتبرون من العاملين من أعوان الساعي وهو العامل عليها. وبناء على ذلك فإن المرء إذا لم يكن نائبا عن الإمام فإنه لا يسمى عاملا، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. والحقيقة مما يؤسف أن كثير من الجمعيات الخيرية تتوسع بهذا الجانب ويجعلون له نصيبا من الزكاة، وذلك ليس كذلك، فإنه باتفاق أهل العلم المتقدمين ربما خالف بعض المعاصرين، فإنه لا يجوز الجمعيات أن تأخذ من سهم العاملين شيئا، فباتفاقهم أن الساعي والعامل هو من كان من نواب الإمام دون من كان غير ذلك. نعم. قال: ولا يجوز من ذوي القربى، أي لا يجوز إعطاء العامل، أو لا يجوز أن يكون العامل على الزكاة من ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أن الفضل ابن العباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلني على الزكاة ساعيا عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لآل البيت. فلا يجوز أن يكون العامل من أهل أو يعطى العامل من الزكاة، فإن كان عاملا ولم يكن وكان من أهل البيت فإنه يعطى من بيت المال ولا يعطى من الزكاة، تكون أجرته من بيت المال ولا تكون أجرته من الزكاة. نعم. قال: وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد، وإن شاء ذكر له شيئا معلوما. يقول إن الإمام يجوز له أن يرسل العامل ولا يقول كم أجرتك، في هذه الحالة يعطى أجرة المثل، أجرة المثل، وإن زادت على مقدار الزكاة. لم يقولون إن السنة أن العامل لا يأخذ أكثر من الثمن مما يجمع، لأن أصناف الزكاة ثمانية، فالسنة تعميم الثمانية، فلا يأخذ العمال أكثر من الثمن. فإن لم يقدر للعامل أجرة فإنه يأخذ أجرة مثله ولو زادت على ثمن الواجب، ثمن ما جمع. نعم. وإن شاء ذكر له شيئا معلوما، ذكر شيء معلوم إما أن يكون بإجارة أو بجعل، الإجارة تكون على عمله والجعل يكون على نتيجة العمل. ما الفرق بينهم؟ هذا أهم فرق بين الإجارة والجعل. كيف يكون على العمل؟ يقول: اذهب وكل يوم تذهبه بكذا، إذن هو جعله على المدة. أو يقول: اذهب وكل مدينة تدخلها بكذا، حدد له مقدارا معينا. أو يكون على النتيجة، يقول: إن جمعت لي زكاة هذه المنطقة كاملة فلك كذا. هنا على النتيجة لما تنتهي من العمل، هذا يسمى جعل، والأول يسمى إدارة لأنه على العمل. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع ممن تجب لهم الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم السادات المطاعون في عشائرهم. إذن المؤلفة قلوبهم لابد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون سيدا، يعني مقدما، لا يلزم أن يكون رئيسا، بل يكون مقدم إما برأي أو مقدم بجاه وشرف ونحو ذلك. ليس السيد هو أن يكون شيخا لقبيلة ونحو ذلك، فقد يكون مقدما لوجاهته وشرفه. الشرط الثاني أنه لابد أن يكون مطاعا. لذلك التحقيق أنه إن كان المرء شريفا لكنه لا طاعة له في قومه، لا يسمع كلامه، فإنه لا فائدة من إعطائه هذه الزكاة، فإنه لا فائدة منه. لذلك التحقيق أنه لابد أن يكون مطاعا كما ذكر الشيخ وزاده عليه رحمة الله. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الباب، قال: من كافر يرجى إسلامه. قالوا: إن السيد المطاع إذا كان كافرا يرجى إسلامه فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى كما في حديث السعيد 4 من المشركين من الزكاة، وزعها بينهم ليتألف قلوبهم عليه الصلاة والسلام. قال: أو مسلم. فقد يكون المؤلف قلوبهم ليس كافر وإنما يكون مسلما، لكن المسلم قال يرجى بعطائه قوة إيمانه، يرجى بعطائه قوة إيمانه، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مسلمة الفتح، وكان يعطي بعض حديث عهد الإسلام من سادة قومه مالا ليتقوى إيمانه. ليتقوى إيمانه. قال أو إسلام نظيره، أو أن يعطي مسلما مثالا لقومه لكي يسلم نظيره، لما ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى علي بن حاتم والزبرقان بن بدر من الزكاة وقد كان مسلمين ولهما قدم في الصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إنما أعطاها كما علّ رضي الله عنه لينظر إليهم سائر أو سادة القبائل من قبيلتهم وغيرهم فيسلمون. قال أو نصفه، أو أن يعطى المسلم مالا من الزكاة لينصح في جهاد ونحوه، أو كف شره. أو كف شره، كف الشر هذه هي الوحيدة التي تعود للكافر وللمسلم، فيجوز إعطاء السادة المطاعين من الكفار لكف شره على الصحيح وهو المذهب، ويجوز إعطاء بعض المسلمين من السادة المطاعين لكف شرهم كما جاء من بعض الأوائل أنهم أعطوا الخوارج مالا من الزكاة ليكفوا شرهم عن المسلمين، ليكفوا شرهم عن المسلمين، فقد يأتي الخوارج لبلد ليستبيحوها فيأتي المسلمون في هذا البلد يقول نعطيكم من زكاة مالنا ليكفوا شرهم، فيحل في هذه الحالة للبادل إعطاء المال دون المبذول له، وهذا معنى قول الشيخ ولا يحل للمسلم أن يأخذ ما يعطى لكف شره كرشوة. لا يجوز لهذا المسلم أن يأخذ المال ولو كان من زكاة أو من غيرها لكي يكف شره، لأن هذا مال حرام عليه لا يحل له أن يأخذه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفس منه، وفي حكمها الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، والرشوة لا تحل بحال لا بذلا ولا إعطاء، وإنما استثنى بعض أهل العلم حالة واحدة فيما لو كان حق المرء له لا يعدوه. الشرط الأول أن يكون الحق له لا يعدوه، لا يعدو غيره، وأن لا يمكن إخراج هذا الحق إلا بدفع الرشوة دون الاستعجال، الاستعجال لا يبيح دفع الرشوة، وإذا كان الحق مشتركا لا يبيح لك أن تدفع الرشوة، وإذا كان بإمكان إخراجه بغير الرشوة فلا يبيح لك ذلك دفع الرشوة. ولذلك فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن أحد التابعين حجز عند والي المدينة فمنعه الحاجب من الدخول، فلما قيل له بذلك قيل له هل بينك وبين الوالي شيء؟ قال لا، ولكن هذا الحاجب يرجو أن أعطيه شيئا، وقد سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. فهنا أبو سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه إن من امتنع من إعطاء المال لعلمه أن هذه رشوة، وإن كان هذا حق له لكن هذا الحق ليس خاصا له دون غيره، فبعض الناس يدفع المال لأجل أن يتوظف يقول هذا حق لي ليس حقا لك لأنه حق عام، بعض الناس يقول لكي أمتنع من شيء آخر من دفع جمرك فيدفع رشوة أيضا حرام، لأن دفع الرشوة حرام، والجمرك هذا سيمر معنا بعد قليل تكلمنا عن حكمه وأنه عند التحقيق هو جائز كما قرره الغزالي وغير واحد، سيأتي له مجال بعد ذلك. فالمقصود أن بعض الناس يتوسع في هذه القاعدة وهو دفع الرشاء فيقع في الحرام، والذين قرروا هذه القاعدة لم يجدوها. نعم. يقول الشيخ الخامس ونقف عنده الرقاب وهم المكاتبون. طبعا بناء على ذلك فإن الشخص إذا أسلم ولم يكن سيدا مطاعا في قومه كالشباب الذين يسلمون من الجاليات في مراكز توعية الجاليات، هل يجوز إعطاؤهم من سهم المؤلف قلوبهم؟ لا، ما يعطوا على هذا الكلام، ما يعطوا لأنهم ليسوا سادة وليسوا مطاعا. يتقوى إيمان المؤمن لا قبل الإسلام عفوا، يعني هذا ما في إشكال، لكن قبل الإيمان يعطيه، يقول أنا أعطي بعض الكفار ليسلموا ما يجوز إعطاؤهم لأنهم لم يسلموا. نعم. يقول الشيخ وعلوني مثل قليلا الخامس الرقاب وهم المكاتبون، فيجوز أن يفدى بها أي بالذكاء. طبعا قال الخامس وهم الرقاب وهم المكاتبون، الرقاب الذين جاءوا في كتاب الله عز وجل في قوله وفي الرقاب يحتمل أحد أمرين، الأمر الأول الأرقى سواء كان مكاتبا أو غير مكاتب، فإن كان مكاتبا أي كاتب سيده ليعتق فإنه يجوز دفع النجوم الواجب عليه بعد ذلك وهي الأقساط من الزكاة، من الزكاة. وإن كان غير مكاتب فيجوز أن يشترى، يجوز أن يشترى بمال الزكاة أرقة ذكورا وإناث ثم يعتقد، ويكون ولاؤهم في هذه الحالة لبيت المال ليس للمزكي، ليس للمزكي الذي بذل الزكاة، وإنما يكون ولاؤهم لبيت مال المسلمين، وإنما يكون ولاؤهم لبيت مال المسلمين. الحالة الثانية قالوا أن يفك بها أسار المسلمين، يفك بها أسار المسلمين، كأن يكون هناك أسار عند الكفار ويشترطون فدية، فيجوز دفع فدية هؤلاء الأسرى من مال الزكاة. يقول الشيخ وهم المكاتبون إذا كانت عليهم أنجم فتدفع أنجم المكاتبة من الزكاة. ويجوز أن يفدى بها أي بالزكاة أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة، لأنها سميت فك رقبة في بعض الأحاديث حديث العباس وغيرها. يقول ويجوز أن يشترى منها رقبة يعتقها، يجوز للمرء أن يشتري بماله رقبة فيعتقها وإن لم يكن مكاتبا. قال لعموم قوله وفي الرقاب. طبعا هنا مسألة، يقولون إذا أراد أن يشتري لا بد أن يشتري بالنقد، ولا يجوز له أن يعتق عبدا عنده أو أمة عنده للزكاة ويحتسبها زكاة، يقول ما يجوز هذا الشيء، لأنه إن أعتق عبدا أو أمة عنده واحتسب من الزكاة ففي هذه الحالة يكون قد نفع نفسه من جانب، نتكلم عن نفع النفع. والأمر الثاني أنه لم يخرج زكاته نقدا وإنما أخرجها عروضا. كان بد من اليوم أن ننتهي من الزكاة، لكن إن شاء الله في الغد ننتهي منها ونبدأ بالصيام. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. سمي شيخي، لماذا؟ أي مسألة؟ قلنا أمرين، أن يكون أمرا يسيرا من معتاد، أو يكون باب العقود، لأن العقود، العقود عندما أشتري منك أقول بيعني، البيع بيعني أي سؤال، أما سؤال اشتريته، فكل شيء من العقود فإنه ليس مستثنى، فإنه مستثنى أرضا عارية وديعة وغير ذلك، فكل العقود مستثنى لأن لا بد فيها من الطرف، بعني زوجني زوجتك قبلت وهكذا. فضل شيخي تكلمنا عنها كسؤال، لذلك لم أشرح اليوم بذلك الوقت. إخراجها نقد الذي عليه جماهير أهل العلم أنها لا تجوز، وقال فقهاء الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إخراجها نقدا، والأقرب من نصوص الشرع عدم جواز إخراجها لدليل نصي ولدليل من حيث المعنى. أما الدليل النصي فإن أبا سعيد رضي الله عنه قال فأنا لا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، ولم يثبت أن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أخرجها مالا بخلاف غيرها مثل عروض التجارة. جاء عن بعض الصحابة أنه أخرج عروض التجارة عروضا، وجاء عن بعضهم أنه أخرج سائمة الأنعام مالا بخلاف زكاة الفطر لم يثبت، وإنما ثبت أن معاوية رضي الله عنه قدر الزكاة من السميراء أو السمراء التي هي الحنطة بمدين قال أنها غالية أنفاع، وهذا تقدير خالفه في الصحابة كما ذكرنا. الدليل من حيث المعنى، الدليل من حيث المعنى أنها تسمى زكاة الفطر فتتعلق بالطعام، فيجب أن تكون طعاما. والأمر الثاني من حيث الحكمة أن الشخص مشروع له ليلة العيد أن يبحث عن فقير، ونحن قلنا إن أشد حالات الفقر وأفضل الصدقة إطعام الطعام، معروف الصدقة كما تمر معنا أفضلها إطعام الطعام، إذا وجدت فقيرا محتاجا لطعام فإطعامه أفضل بكثير من فعل أي أبواب الصدقة الأخرى. فأنت تبحث ليلة العيد عندما الناس يفرحون ويلبسون أجمل ثيابهم، بل وفي صبح العيد وهو أفضل الأوقات الناس يفرحون بثيابهم، وأنت تدور على الأزقة وتطرق البيوت تبحث عن الفقير، فإذا وجدت فقيرا معدما محتاجا لطعام أعطيته هذا الطعام، ثق غالبا أن المؤمن إذا كان عنده فضل من مال لا بد أن يزيد هذا الشيء. فانظر يعني كيف أن الإسلام يقول في عز الفرحة وهو يوم العيد عندما تكون في أشد فرحتك يجب عليك أن تذهب للفقراء وتبحث عنه وتعطيهم أشد ما يحتاجونه. لو قلنا المال ثق أننا سنتوسع فسنعطي الفقير والمسكين ومن عليه دين وا وا وا وا وا أشياء كثيرة جدا، نتوسع سنعطي من عنده شيء من الحاجات، من يريد أن يتزوج نجمع له 10 ريال 10 ريال إذا كانت فطرة 10 ريال، إذن أصبحت يعني أوسع بكثير. لذلك إنما يعطى الذي يحتاج الطعام، لذلك يجب على المسلم أن يبحث حتى يجد هذا الطعام. لذلك حتى من حيث الحكمة هي أحوج حاجة الناس للطعام والبحث أعلى بكثير من إعطائهم الناس.